بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كان كلامنا عن الإطلاق واسم الجنس وقلنا في الدرس السابق إنه عادة تقدم مقدمة يتعرض فيها إلى أنحاء وجود ولحاظ الماهية حيث قلنا إن الماهية إذا لوحظ وجودها الخارجي فلها حصتان لا ثالث لهما الماهية الواجدة للوصف والماهية الفاقدة للوصف أما الجامع بينهما فهو ليس موجودا بوجود مستقل في الخارج لأنه سيلزم ارتفاع النقيضين الوجدان والفقدان يعني إنسان عالم وإنسان غير عالم أما الجامع بينهما وهو لا عالم ولا لا عالم فهذا ارتفاع للنقيضين ولهذا نقول الجامع موجود ضمن الحصتين لا بوجود مستقل أما إذا جئنا إلى عالم الذهن في معقولاته الأولية فنجد أن الماهية لها ثلاثة أنحاء من اللحاء السيد الشهيد قدس سره يعبر عن هذه الأنحاء الثلاثة بأنها من المعقولات الأولية وهذا ما يستدعي أن نتوقف قليلا لنعرف ما هو المراد من المعقولات الأولية فنقول المعقولات هي المفاهيم والمعاني الكلية التي وعاؤها الذهن وهي على قسمين معقولات أولية ومعقولات ثانية أو ثانوية المعقولات الثانية تنقسم أيضا إلى قسمين معقولات منطقية ومعقولات فلسفية أما المعقولات الأولية فهي المفاهيم والمعاني التي ينتزعها الذهن من الخارج ابتداء ومباشرة أي هي انعكاس وصور للوجودات العينية الخارجية هذه الوجودات العينية الخارجية تنعكس إلى الذهن ما ينعكس منها إلى الذهن يسمى المعقولات الأولية ولهذا قالوا إن طريقة تحصيل المعقولات الأولية ينحصر بارتباط الذهن بالخارج عن طريق الحواس سواء كان بالحس الظاهري كالسمع والبصر أو كان بالحس الباطني الإحساس بالخوف والحب والبغض وغير ذلك. فالمعقولات الأولية لا يمكن تحصيلها إلا عن طريق الارتباط بالخارج وانتزاعها من الخارج. والارتباط يكون بإحدى الحواس الباطنة أو الحواس الظاهرة. ومن هنا نفهم أن المعقولات الأولية لها نحو ارتباط بالخارج ولها انطباق على الخارج. نعم، بعد أن تأتي هذه الصور والمعاني وتنتزع من الخارج، ومن الواضح أن الخارج جزئي لو كل الموجودات الخارجية جزئية، لكن الذهن حينما ينتزع منها المعاني يحول هذه المعاني إلى معاني كلية. فإذا حولها إلى معاني كلية صارت معقولات أولية. إذن المعقولات الأولية ما هي؟ هي المفاهيم والمعاني الكلية التي تنتزع من الخارج، لكن باعتبار أن الخارج جزئيات فننتزع صورا جزئية من الخارج، وبعد انتزاع الصور الجزئية العقل يحولها إلى معاني كلية. كيف يحولها إلى معاني كلية؟ هناك رأيان. رأي المدرسة الأرسطية تقول يتحول المعنى الجزئي إلى معنى كلي عن طريق التجريد، أي تجريد ذلك الجزئي مما به الامتياز، نجرده عن خصائصه ونحتفظ بالجهة المشتركة بينه وبين غيره. فمثلا إذا ارتبطنا بالخارج ورأينا زيدا في الخارج، يعني ارتبطنا بالحاسة، يا حاسة حاسة البصر، فتأتي صورة زيد إلى الذهن. هذه الصورة معقول أولي لو ثانوي؟ شو تقول؟ مو معقول، لا أولي ولا آخر، بعد ما متحولة إلى شنو؟ إلى كلية. هذه صورة زيد، الذهن ماذا يفعل؟ يقول زيد له خصائص اللغة والطول واللون والعشيرة والاسم وغير ذلك، فيحذف جميع هذه الخصائص ويبقي على جهة الاشتراك بين زيد وغيره، اللي هي وهي الحيوانية الناطقية أو الإنسانية. هذه الحيوانية الناطقية أو الإنسانية هي المعقول الأول، فهي مفهوم كلي انتزع من الخارج ثم قشره الذهن وحوله إلى مفهوم كلي وهو مفهوم الإنسان. هذا على نظرية المدرسة الأرسطية، ولكن على نظرية صدر المتعلمين يقول لا نلتزم بالتقشير والتجريد عن الخصائص، بل هذا المعنى المنتزع من الخارج الذي هو معنى جزئي يمر بثلاث أو أربع مراحل إلى أن يصل إلى المرحلة الأخيرة، وهي مرحلة الإدراك العقلي. وهذه مرحلة الإدراك العقلي يتحول فيها المفهوم من جزئي إلى كلي. النتيجة المعقولات الأولية هي المعاني التي تنتزع من الخارج مباشرة ويحولها الذهن إلى مفاهيم كلية إما بالطريقة الأرسطية وإما بالطريقة الصدرائية، ملنا صدرة، فيتحول إلى معنى كلي. هذا المعنى الكلي هو المعقول الأولي. إذن المعقول الأولي له انطباق على الخارج وارتباط بالخارج أم لا؟ نعم، لأن منشأ انتزاعه في الخارج. مثاله الإنسان مثلا، مفهوم الإنسان معقول أولي، لأنه من أين ينتزع؟ من زيد وعامر وخالد اللي هي مصادر خارجية. أما المعقولات الثانية فهي المعاني الكلية التي ظرفها وعالم وجودها هو الذهن، ولا تنتزع من الخارج ولا تنطبق على الخارج، يعني ليس لها ارتباط مباشر بالخارج. نعم، لها نحو ارتباط بالمعقولات الأولية، والمعقولات الأولية هي لها شنو؟ ارتباط بالخارج. فالمعقولات الثانية لها ارتباط بالخارج، لكن شنو؟ بواسطة المعقولات الأولية. وهذه المعقولات الثانية على نوعين: المعقولات الثانية المنطقية، وهي المفاهيم المنطقية المستخدمة في المنطق، كالنوع والجنس والكلي والجزئي والقضية والموضوع والمحمول وغير ذلك. هذه المفاهيم المنطقية هي من المعقولات الثانية المنطقية، وميزتها أنه لا يصح حملها على الخارج، يعني لا يمكن أن يتصف بها الخارج. مثلا إذا أخذنا النوع، النوع لا نجد شيئا في الخارج يمكن أن نصفه بأنه نوع. زيد في الخارج نوع أو ليس نوع؟ ليس نوع. فالخارج لا يتصف بالمعقولات الثانية المنطقية، فلا نجد في الخارج لا نوعا ولا جنسا ولا قضية ولا موضوعا ولا محمولا ولا غير ذلك. في الخارج كل هذه الأمور غير موجودة. نعم، إذا ارتبطنا بزيد وعمر في الخارج وانتزعنا منهم مفهوم الإنسانية اللي هو من المعقول الأولي، هذا المعقول الأولي وهو الإنسان يتصف بأنه نوع. فالمعقول الثاني المنطقي يصير وصفا ليس للخارج، وإنما يصير وصفا للمعقول الأولي. فنقول الإنسان نوع، الإنسان معقول أولي، نوع معقول ثاني منطقي. أما القسم الثاني، المعقولات الثانية الفلسفية، وهي المفاهيم الفلسفية كالعلة والمعلول والعلية والوجود والإمكان والامتناع والجوهر وغير ذلك من المصطلحات الفلسفية، فكلها معقولات ثانية فلسفية. سؤال: ما هو الفرق بين المعقولات الثانية الفلسفية والمعقولات الأولية؟ الجواب يظهر الجواب من جهتين: الجهة الأولى إن المعقولات الأولية منتزعة من الخارج مباشرة كما قلنا قبل قليل بسبب ارتباط الذهن بالخارج ينتزع معاني كلية سميناها المعقولات الأولية. إذن المعقولات الأولية تستقى من الارتباط بالخارج عن طريق الحس الظاهري أو الباطني. أما المعقولات الثانية الفلسفية فلا تنتزع من الخارج ولا يوجدها الذهن عن طريق الارتباط بالخارج عن طريق الحواس، لأنها معقولات ثانية، والمعقولات الثانية غير منتزعة من الخارج مباشرة. هذا الفرق الأول. إذا ما هو الفرق الأول بين المعقول الثاني الفلسفي والمعقول الأول؟ الفرق شنو؟ أن المعقول الأولي منتزع من الخارج مباشرة عن طريق الارتباط به بالحواس، أما المعقول الثاني الفلسفي فهو شنو؟ لا ينتزع من الخارج عن طريق الارتباط به بالحواس. هذا أولا. ثانيا، المعقول الأولي له دخل في تحديد ماهية الشيء، تحديد ماهية الموضوع الذي يحمل عليه. مثاله، مثال المعقول الأول قلنا شنو؟ الإنسان. زين، حينما نقول زيد إنسان، فالإنسان شنو؟ له دخل في تحديد ماهية زيد. ما هي ماهية زيد؟ إنسان، حيوان ناطق. فالمعقول الأولي له دخل في تحديد ماهية موضوعه، أما المعقول الثاني الفلسفي لا دخل له بتحديد ماهية موضوعه. كما لو قلنا هذه النار علة، علة مفهوم معقول فلسفي ثاني، كون النار علة يحدد ماهيتها. العلية ليس تحديدا للماهية، لأن العلة لا جنس ولا فاصل للنار. ولو قلنا الحرارة معلول، أيضا المعلولية لا تحدد الماهية. إذن المعقول الأولي كالإنسان يحدد ماهية موضوعه، أما المعقول الثاني الفلسفي فلا يحدد ماهية موضوعه. إذن هناك فرقان بين المعقولات الأولية والمعقولات الفلسفية الثانية. سؤال آخر، ما هو الفرق بين المعقولات الثانية المنطقية والمعقولات الثانية الفلسفية؟ ما هو الفرق؟ الجواب، إن المعقولات المنطقية لا يعقل اتصاف الخارج بها، فلا يوجد لدينا في الخارج شيء يتصف بأنه جنس أو نوع أو فصل أو غير ذلك. ما عندنا في الخارج نوع ولا عندنا في الخارج جنس، عندنا المصادر، ولهذا لا نستطيع أن نقول زيد نوع، ما هذا غير صحيح، لأن زيدا ليس نوعا. أما المعقولات الثانية الفلسفية، العلة والمعلول والواجب والممكن، يتصف بها الخارج أو لا يتصف؟ يتصف أو لا يتصف؟ يتصف، يعني تشير إلى النار الخارجية، تقول هذه النار علة، وهذه الحرارة معلولة، وهذا الموجود وهو زيد ممكن، والله سبحانه وتعالى واجب، فتحمل على الموجودات الخارجية. نعم هي لا تنتزع من الموجودات الخارجية لأنها ليست معقولات أولية، هي معقولات ثانية، لكن الخارج يمكن أن يتصف بها أو لا يمكن؟ نعم يمكن، بخلاف المعقولات الثانية المنطقية. إذا اتضح ذلك نأتي إلى محل كلامنا. يقول المصنف رحمه الله: إذا جئنا إلى الماهية في الخارج ولاحظنا معها وصفا من الأوصاف كالإنسان ووصف العلم، ففي الخارج ماذا نجد؟ نجد حصتين فقط، الإنسان العالم والإنسان غير العالم. أما الإنسان الذي يرتفع عنه العلم وعدم العلم فهذا لا وجود له في الخارج، لأنه يلزم ارتفاع النقيض، العلم واللا علم. إذا لا توجد لدينا إلا حصتان في الخارج. زين، ما هو المميز للحصة الأولى؟ المميز للحصة الأولى هو شنو؟ وجود صفة العلم. والمميز للحصة الثانية هو صفة عدم العلم. هذا المميز للحصة الأولى وللحصة الثانية تسمى بالقيود الأولية. فالمميز للحصة الأولى قيد أولي، وهو وجود صفة العلم. والمميز للحصة الثانية قيد أولي، وهو عدم صفة العلم. فالمميز للحصص الخارجية شو نسميه؟ قيد أول. أما إذا تجاوزنا عالم الخارج وجئنا إلى الذهن في عالم المعقولات الأولية، اللي هي شنو المعقولات الأولية؟ المفاهيم الكلية المنتزعة من الخارج كمفهوم الإنساني. مفهوم الإنسان، الإنسان قلنا معقول أول. فإذا لاحظنا مفهوم الإنسان، يعني ماهية الإنسان، مع صفة من الصفات وهي صفة العلم، لوجدنا لدينا كم حصة؟ ثلاث حصص. وذلك لأننا تارة نلحظ ماهية الإنسان ونلحظ معها صفة العلم كلحاظ، نلحظ معها صفة العلم، فتسمى الماهية بشرط شيء، وهذا نوع من المقيد، إنسان مقيد بصفة العلم. وتارة نلحظ ماهية الإنسان وبعد شو نسوي؟ مو لا نلحظ، لا، ونلحظ معها ماذا نلحظ؟ عدم صفة العلم، وتسمى الماهية بشرط لا، وهذا نوع من المقيد أيضا. أما إذا لاحظنا ماهية الإنسان مع عدم اللحاظين، يعني لم نلحظ معها صفة العلم ولم نلحظ معها عدم صفة العلم، يعني لا يوجد اللحاظ الأول ولا اللحاظ الثاني، يعني عدم اللحاظين، فتسمى الماهية اللا بشر او الماهية المطلقة. اذا الماهية في عالم المعقولات الاولية لها كم لحاظ؟ الماهية بشرط شيء، الماهية بشرط لا، والماهية اللا بشر. وكل من هذه الحصص الثلاث لها مميز تمتاز به عن الأخرين. المميز للحصة الأولى ما هو؟ لا تشتبه تقول وجود صفة العلم، لأن احنا كلامنا وين؟ مو في عالم الخارج، في عالم هذا. المميز للحصة الأولى هو شنو؟ لحاظ صفة العلم. المميز للحصة الثانية لحاظ عدم العلم. والمميز للحصة الثالثة عدم اللحاظين. هذه المميزات نسميها قيودا ثانية أو قيود ثانوية. فالمميز للحصص الخارجية أسميناه قيود أولي، والمميز للحصص للحصص في الذهن أسميناه شنو؟ قيود ثانوية أو ثانية. زين، المميز للحصص الخارجية أمر وجودي أم أمر عدمي؟ في الحصة الأولى أمر وجودي، وفي الحصة الثانية عدم. الأولى وجودي وهو وجود العلم، الحصة الثانية مميزها يعني في الخارج مميزها عدم العلم، وعدم العلم أمر عدم. إذن المميز للحصة الأولى في الخارج وجودي، والمميز للحصة الثانية أمر عدم. أما المميز للحصص الذهنية، المميز للحصة الأولى وهي الماهية بشرط شيء هو شنو؟ لحاظ صفة العلم وهو أمر وجودي. والمميز للحصة الثانية وهي الماهية بشرط لا، المميز مالته شنو؟ لحاظ عدم العلم، وهذا وجودي لا عدم، وجودي لا عدم، وجودي لأنه لحاظ عدم العلم. أما المميز للحصة الثالثة ما هو؟ عدم اللحاظ، فهو أمر عدم. ثم نقول إذا لاحظنا هذه الأنحاء الثلاثة للماهية في عالم المعقولات الأولية لوجدناها بنحو عرضي، الماهية بشرط شيء، والماهية بشرط لا، والماهية اللا بشرط، يعني هي متداخلة وفي عرضها، يعني في مستوى واحد، يعني هي أقسام ثلاثة للحاظ الماهية. القسم الأول لحاظها بشرط شيء، القسم الثاني لحاظها بشرط لا، والقسم الثالث لحاظها لا بشرط. إذن اللا بشرط لحاظ الماهية، اللا بشرط ما هي نسبته إلى لحاظ الماهية بشرط شيء ولحاظ الماهية بشرط لا؟ شنو النسبة بيناتهم؟ بيناتهم طولية لو عرضية؟ عرضية. وإذا كانت بينهما عرضية فهما أقسام متباينة، فهي أقسام متباينة. ولهذا نسمي الماهية اللا بشرط، نسميه اللا بشرط القسم. يعني شنو قسم؟ يعني قسم في قبال القسمين الآخرين. هو كما يوجد قسم بشرط شيء وقسم بشرط لا، يوجد عندنا قسم لا بشرط. فهذا اللا بشرط نسميه القسم. وتعلمون كما درسنا في المنطق أن الأقسام لا بد أن تكون متباينة. حينما نقسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف فالأقسام لابد أن تكون شنو؟ متباينة. فإذا قسمنا لحاظ الماهية إلى بشرط شيء وبشرط لا ولا بشرط فهذه الأقسام متباينة. زين، هذه الأقسام الثلاثة قلنا من المعقولات الأولية، والمعقولات الأولية تنطبق على الخارج أو لا تنطبق؟ ماذا قلنا؟ المعقولات الأولية تنتزع من الخارج ويمكن حملها على الخارج، كقولنا زيد إنسان. فإذا كانت اللحاظات الثلاثة من المعقولات الأولية فمن المفروض أنها تنطبق على الخارج وتحمل على الخارج. فلنأتي إليها واحدا واحدا. أما القسم الأول وهو لحاظ الماهية بشرط شيء فقيده، ما هو قيده مميزه؟ لحاظ صفة العلم الذي هو قيد ثانوي. إذا لاحظه لوجدنا أن هذا القيد الثانوي وهو لحاظ صفة العلم مرآة لقيد أولي وهو وجود صفة العلم خارجا. فلحاظ صفة العلم اللي هو قيد أولي لو ثانوي سميناه قيد ثانوي مرآة العلم لوجود صفة العلم في الخارج اللي هو قيد أولي. ولهذا نقول الماهية بشرط شيء تنطبق على الحصة الأولى من الحصتين في الخارج. يا حصة وهو الإنسان الواجد لصفة العلم خارجا، لأن القيد الثانوي مرآة للقيد الأول. أما إذا جئنا إلى القسم الثاني اللي هو شنو القسم الثاني؟ لحاظ الماهية بشرط لا. بشرط لا يعني شنو؟ يعني لحاظ عدم صفة العلم وهو قيد ثانوي. وهذا القيد الثانوي وهو لحاظ عدم العلم مرآة لقيد أولي في الخارج. ما هو القيد الأول؟ وهو عدم صفة العلم في الخارج. ولهذا نقول الماهية بشرط لا قيدها الثانوي مرآة عن المميز للحصة الثانية في الخارج. فالماهية بشرط لا مرآة وحاكية عن الحصة الثانية للإنسان في الخارج. إذن تتبين لحدنا أن الماهية بشرط شيء مرآة من للحصة الأولى من الإنسان في الخارج وهو الإنسان العالم، والماهية بشرط لا مرآة للحصة الثانية وهو الإنسان غير العالم. أما الماهية لا بشرط فلها ما بإزاف في الخارج مستقل أو ليس لها ما بإزاف؟ ليس لها ما بإزاف في الخارج. ما عندنا شيء اسمه لا بشرط لأنه يقتضي ارتفاع صفة العلم وعدم العلم، وهذا ارتفاع للنقيض. إذن المميز للماهية لا بشرط القسمي وهو ما هو المميز؟ وهو عدم اللحاظين أمر عدمي، هو عدم اللحاظين، والأمر العدمي ليس له قابلية للحكاية عن شيء، هو أمر عدمي، والأمر العدمي لا يحكي عن شيء خارجي، لأن العدم بطلان محض لا حقيقة له في الخارج. إذن القيد الثانوي للماهية بشرط شيء له ما به ذات الخارج، والقيد الثانوي للماهية بشرط لا له ما به ذات الخارج، يعني قيد أولي أما المميز، والقيد الثانوي للماهية لا بشرط وهو عدم اللحاظين فليس له قيد أولي يحكي عنه ويكون مرآة له، لأنه قيد عدمي والعدم لا يحكي عن شيء. هذا واضح لو واضح؟ واضح إن شاء الله. وأنا سألك سؤال، إذا كان المميز للماهية لا بشرط أمرا عدميا وهو عدم اللحاظ، وكيف يسمى بالقيد الثانوي؟ هو أمر عدم، يعني نلحظ الماهية بما هي دون زيادة، فهذا شيء عدمي، فكيف يسمى قيدا؟ القيد، ما هو القيد؟ ما هو القيد؟ لا يصدق القيد اصطلاحا إلا إذا وجد شيء زائد على ذات المادية. إذا أكو شيء زائد نسميه شنو؟ قيد. أما إذا كان أمرا عدميا وليس أمرا زائدا فكيف يسمى قيدا؟ فليكن هو حتى لو عدم الرب هو عدم محض، عدم بطلان. لا الآن الماهية إذا لاحظنا معها صفة العين، إذا لاحظنا زيادة، الماهية إذا لاحظنا معها عدم العلم لهذا العدم المضاف، هذا أهم شيء زيادة، يعني لاحظنا عدم العلم فالعدم المضاف يصير زائد فيصير قيد. أما إذا لاحظنا ذات الماهية دون أن نلحظ معها شيء حتى العدم المضاف لم نلحظه، لأن المميز للحصة الثالثة قلنا شنو؟ لحاظ العدم أم عدم اللحاظ؟ عدم اللحاظ. وعدم اللحاظ يعني أكو شيء زائد على لحاظ الماهية؟ ما أكو شيء زائد، فكيف يسمى قيد؟ ما في لحاظ، عدم اللحاظ. شلون يعني؟ شلون تجمع بين اصطلاحا ومن باب التسامح؟ لو هذا لو هذا يعني؟ يعني أنا أطرح ما تقوله بطريقة أفضل إن شاء الله. نقول صدق القيد على المميز للحصة الأولى والمميز للحصة الثانية، وهو لحاظ القيد ولحاظ عدم القيد، هذا يطلق عليه قيد بالمعنى الاصطلاحي يسمى قيدا لأنه أمر زائد على ذات المائية. أما عدم اللحاظين فلا يصدق عليه القيد بالمعنى الاصطلاحي، وإنما هو في الحقيقة عدم القيد وليس قيدا، هو عدم القيد. ولهذا قلنا الماهية لا بشرط كسمه هي الإطلاق، والإطلاق في قبال التقييد. إذن تسميته بالقيد الثانوي تسمية تسامحية، لأنه ليس قيدا بل هو عدم القيد. فكأننا قيدنا الماهية بعدم القيد، هو عدم القيد لكن كأننا قيدنا الماهية بماذا؟ بعدم القيد. فالماهية المطلقة كأننا قيدناها بعدم القيد فنسميه قيدا ثانويا، وإلا هو في الحقيقة ليس قيدا بل هو عدم القيد، والأمر سهل. نقرأ هذا المثال. طبعا بقت عبارة بين قوسين نرجع لها، ولكن إذا تجاوزنا الخارج إلى الذهن وتتبعنا عالم الذهن في معقولاته الأولية، ما هي المعقولات الأولية؟ التي ينتزعها الذهن من الخارج مباشرة ولها مغزى في الخارج. نجد ثلاث حصاص: الماهية بشرط شيء، والماهية بشرط لا، والماهية اللا بشرط. وهذه حصص ثلاث عرضية متباينة في اللحاظ في وعاء الذهن، هي أقسام للحاظ، والأقسام لا بد أن تكون متباينة عرضية لا طولية. ولهذا أنت كمل العبارة: ولهذا نطلق على الماهية اللا بشر، نطلق عليها الماهية اللا بشر القسمي، أي هي قسم من أقسام اللحاظ في قبال القسمين الآخرين. وإذا دققنا النظر وجدنا أن هذه الحصص الثلاث من لحاظ الماهية تتميز بخصوصيات ذهنية وجودا وعدما، وجودا وين؟ الماهية بشرط شيء والماهية بشرط لا، لحاظ الوصف ولحاظ عدم الوصف كلاهما أمر وجودي، وعدما هذا فيها حصة في الحصة الثالثة وهي اللا بشرط القسمي، لأن مميزها هو شنو مميزها؟ عدم اللحاظين، وعدم اللحاظين عدم. ولذلك يقول: وهي هذه الخصوصيات لحاظ الوصف في الماهية بشرط شيء، ولحاظ عدم الوصف في الماهية بشرط لا، وعدم اللحاظين في الماهية ألا بشرط. هذا وين؟ في الحصص الذهنية في المعقولات الأولية. وهذه المميزات نسميها قيود ثانوية، وأما الحصتان الممكنتان للماهية في الخارج فتتميز كل واحدة منهما بخصوصية خارجية وجودا وعدما، وجودا في وجود صفة العلم، وعدما في عدم وجود صفة العلم، وهي وجود الوصف خارجا في الإنسان العالم، وعدم وجود الوصف خارجا كذلك يعني خارجا كما في الإنسان غير العالم. وهذه نسميها قيود أولية. وتسمى الخصوصيات التي تتميز بها الحصص الثلاث للحاظ الماهية في الذهن بعضها، أي بعضها متعلق بتتميز، تتميز بها الحصص بعضها عن بعض تسمى بالقيود الثانوية. وتسمى الخصوصيات التي تتميز بها الحصتان في الخارج إحداهما عن الأخرى تسمى بمن؟ بالقيود الأولية. ونلاحظ أن القيد الثانوي المميز للحاظ الماهية بشرط شيء، ما هو القيد الثانوي؟ وهو لحاظ صفة العلم. هذا القيد الثانوي مرآة لقيد أولي. ما هو ذلك القيد الأول؟ وجود صفة العلم خارجة، وهو نفس صفة العلم المميز لإحدى الحصتين الخارجيتين. ولهذا إذا كان القيد الثانوي مرآة للقيد الأول راح تصير النتيجة فالماهية بشرط شيء مرآة للحصة الأولى من الحصتين الخارجيتين ومنطبقة عليها. ومن هنا كان لحاظ الماهية بشرط شيء مطابقا للحصة الخارجية الأولى وهي الإنسان العالم، لأن المميز لها مطابق للمميز لتلك، فهذه الحصة تنطبق على تلك الحصة. كما نلاحظ أن القيد الثانوي المميز للحاظ الماهية بشرط لا، اللي هو شنو؟ وهو لحاظ عدم صفة العلم، أيضا هو شنو؟ مرآة لقيد أولي. يا قيد، وهو عدم صفة العلم المميز للحصة الخارجية الأخرى. فالمميز للماهية بشرط الله مرآة للمميز للحصة الثانية، وإذا تطابق المميزان إذن شنو؟ إذن هذه الحصة وهي الماهية بشرط لا مطابقة للحصة الثانية في الخارج، وهو الإنسان الفاقد لصفة العلم. ومن هنا كان لحاظ الماهية بشرط لا مطابقا للحصة الخارجية الثانية. وإن كان المميز للماهية بشرط لا قيد الوجود لعدم، الماهية بشرط لا لحاظ عدم القيد وجود، فهذا هو القيد الثانوي وجود. زين، القيد الأول اللي في قباله عدم صفة العلم وهو أمر عدم، فكيف يكون القيد الثانوي الوجودي مرآة للقيد الأول العدمي؟ شلون يصير هذا؟ شوف العبارة، يقول كما أن القيد الثانوي المميز للحاظ الماهية بشرط لا وهو لحاظ عدم صفة العلم اللي هو أمر وجودي مرآة لقيد أولي وهو عدم صفة العلم اللي هو أمر عدم. وشلون قيد وجودي يحكي عن أمر عدم؟ الجواب لا بأس بذلك، لأن الذهن يلحظ ما يحكي عن الأمر العدمي، هذا ممكن في العقل لأن العقل يفترض للعدم نحو من الثبوت، وهذا بحث في محله ماكو مشكلة. لذلك أن تضيف عبارة وهو عدم صفة العلم المميز للحصة الخارجية الأخرى، وإن كان القيد الثانوي وجوديا والقيد الأولي شنو؟ عدميا. بلي إن عدم صفة العلم. وأما القيد الثانوي المميز للحاظ الماهية اللابشار وهو عدم كلا اللحاظين، هذا القيد الثانوي أمر العدم، والأمر العدم يحكي عن شيء أو لا يحكي عن شيء؟ لا يحكي عن شيء، فليس مرآة لقيد أولي لأنه عدم اللحاظ، وعدم اللحاظ ليس جرأة لشيء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.